الفيسبوك شبكة للتواصل الاجتماعي وصرح للتبادل الثقافي الشباني. الفيسبوك منبر الصعد لشباب الوادي. حصة خاصة من أعدادي وتقديم إسماعيل سلمان ونسيبة فريجات. مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقات الجميع بكل خير، وأهلا بكم إلى هذه الحصة الخاصة التي تشاطرني في تنشيطها زميلة نسيبة فريجات. شباب ولاية الوادي وعلى غرار شباب العالم التحق بعالم الفيسبوك واستطاع بعزمه وإصراره الخروج من الفضاء الإلكتروني إلى عالم الواقع. أنتقل الآن إلى السيد عوادي عبد المطلب والسيد عوادي عبد القادر، وهما المشرفين على صفحة ناس تغزوت. بداية معك سيد عوادي عبد القادر عزام، كيف جاءت هذه الفكرة، فكرة إنشاء صفحة ناس تغزوت والاختصار فقط على ناس تغزوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكر إذاعة سوف على هذه الفسحة التي سوف نعرف من خلالها أكثر عن صفحتنا، صفحة ناس تغزوت. أما عن فكرة إنشاء الصفحة فلقد كانت في أول الأمر هي تعتبر صفحة ناس تغزوت من التي أنشأها أخينا إبراهيم العباسي من أول المجموعات في فيسبوك في واتسوف، تعتبر من أول المجموعات، وكانت تضم النخبة في تغزوت أو في الولاية، والأخ توفيق كان أيضا من أول المنضمين إلينا في صفحة ناس تغزوت. ولقد كانت في أول الأمر تضم بعض المنتسبين إلينا الذين كانوا في أول الأمر أول المنتسبين إلى الفيسبوك بصفة عام، بحيث كانت في عندما أنشأنا الصفحة لم يكن هناك الكثير من المنضمين من السوافة عامة إلى الفيسبوك. ثم تطور الأمر شيئا شيئا، أصبحت تضم عدد البعثة به إلى حد الآن، حيث أنها تضم حوالي 400 شخص الآن صفحتنا، وأصبحت تنال المعجبين من خاصة من تغزوت أو من حتى خارج البلدية أو حتى من خارج الولاية، وأصبحت تضم العديد من المثقفين والمعروفين في خارج الولاية أو من داخل الولاية. بالنسبة لكيفية ظهور الصفحة وبروزها عامة، من خلال المواضيع التي طرحتها الصفحة تلقت العديد من النقد ومن بعض الاقتراحات التي جاءتنا من أجل المواضيع التي نطرحها، وخاصة في المواضيع التي تناولناها في أول الأمر في الصفحة من خلال بعض المواضيع السياسية التي مست بعض الأمور السياسية في البلدية. تلقت الصفحة بعض الردود والنقد، وأيضا نحن لا نستطيع أن نقول أن نكمل أفواه ونقول لأحد لا تنقذه، لكن هذا الشيء جعلنا نسعى أكثر لكي نطور الصفحة من كلام من مجرد كلام إلى العمل على أرض الواقع، وهذا ما قمنا به فعلا عندما قمنا ببعض الحملات والنشاطات على أرض الواقع وكسرنا حاجز العالم الافتراضي وقمنا ببعض الحملات التي سوف نذكرها بإذن الله. نعم، كما ذكر الأخ عبد القادر أنه مجموعة أو صفحة ناس تغزوت كسرت هذه الحواجز الفيسبوكية من خلال عدة نشاطات قاموا بها وجسدوها على أرض الواقع. ممكن نتكلم عن أهم هذه النشاطات التي جسدت على أرض الواقع، خاصة ربما أنه هناك جلسة عمل جمعتكم مع رئيس بلدية تغزوت خرجتم من خلالها بعدة نقاط، أين وصلتم من خلال تلك النقاط؟ هل جسدت أم لا؟ أم هل هي في طريق العمل؟ نعم أختي نسيبة، بالنسبة للحملات والنشاطات التي قامت بها صفحة ناس تغزوت، أولا نشكر كل المنتسبين والأعضاء الذين ينتسبون إلى الصفحة، لأنهم كانوا نعمل الأعضاء، بحيث كلما نقوم بحملة أو نسعى إلى نشاط يلتفون حولنا كلهم، سواء كانوا من البلدية أو من خارج البلدية. تأتينا الرسائل وتأتينا الأشخاص شخصيا يأتون إلينا من أجل أن نجسد الفكرة على أرض الواقع. وقبل أن نجسد بعض الأفكار جاءتنا بعض، أنا كما قلت قبل قليل، النقد، حيث قالوا لنا كفاكم كلام باللغة العامية، يقولون يجوا يقولوك راك غير تهدر، مش الدين راك غير تهدر في الفيسبوك، راك غير تهدر. نعم تكلمنا كثيرا حقيقة، تكلمنا وطرحنا، لكن هذا كلام لم يذهب في الفراغ، حيث جسدنا بعض الأمور. وكما ذكرتي تقريبا أول نشاط قمنا به هو إعداد لقاء مع رئيس بلدية تغزوت، ضمت فيه جميع شباب البلدية مع لقاء لكي يوصلوا صوتهم إلى المسؤول الأول على البلدية مباشرة، حيث قمنا بتحديد بعض المواضيع التي البلدية خاصة مهمشة في البلدية حقيقة، مثل الرياضة، مثل بعض الأمور الثقافية. وحقيقة نجاح الصفحة أتى من فشل بعض الأمور التي في البلدية، حيث أن البلدية مهمشة حقيقة خاصة في المجال الرياضي، حيث لا يوجد ولا فريق يمثل تغزوت، وفي المجال الثقافي حيث لا نجد صرحا ثقافيا يشتغل أو مجالا يقضي فيه الشباب وقت الفراغ أو يعبرون فيه عن أفكارهم أو آرائهم. وهذا ما جسدته صفحة ناس تغزوت، حيث أصبح الشباب من خلال بعض الأفكار التي يطرحها بعض المسؤولين أو الأعضاء يجسدها الشباب مباشرة، وهذا يعود إلى الفراغ كما قلنا الذي يعانيه الشباب. بالنسبة للقاء الذي قمنا به مع رئيس البلدية، جمعنا الشباب وخصصنا تلك الأمسية عن الرياضة في البلدية، وطرح الجميع مشاكلهم وأرادوا حلولا من طرف رئيس البلدية، وشكلنا لجنة تدرس هذا الموضوع، والحمد لله الآن هي تسعى من أجل إعداد جمعية رياضية في البلدية. وأيضا قمنا في الفترة الأخيرة بعدة حملات ونشاطات همها مسابقة رمضان الثقافية التي أشرفت عليها صفحة ناس تغزوت، وأخص وأشكر الأخ عوادي عمار الذي قدم لنا كتابه الجديد والحصري لصفحة ناس تغزوت كهدية من طرف المؤلف إلى الفائزين بالمسابقة. عنوان الكتاب حركة الوطنية في وادي سوف، فريق الحركة الوطنية في وادي سوف. وقمنا أيضا بحملة يلا يا شباب التي دعت إلى حملة نظافة من أجل تغزوت، حيث في الأربعة أيام الأخيرة من شهر رمضان وبعد صلاة التراويح مباشرة ينضم الشباب في قرب سوق تغزوت، ونذهب إلى الأماكن المخصصة التي اقترحها الأعضاء مباشرة، نذهب من أجل تنظيفها. وقمنا أيضا في الفترة الأخيرة في ثاني أيام العيد زيارة المرضى في حملة أسميناها لنرسم البسمة على وجوههم، حيث زرنا في مستشفى الشط ومستشفى بشير بن ناصر المرضى وقدمنا الهدايا إليهم. وأيضا في ثالث أيام العيد قمنا بحملة دورة رياضية ترفيهية في لعبة البلاي ستيشن في ليلة ثالث أيام العيد. وأشكر من هنا أيضا الأخ مراد الغريب على إشرافه عن هذه اللعبة. وبالنسبة للحملة الآن التي هي في السريان وبحول الله حملة ناجحة إلى لحد الآن، حملة من كل بيت كتاب التي تلقى الرواج والصداء الواسع في داخل البلدية أو من خارج البلدية أو من حتى خارج الولاية. وأترك الكلام عن حملة من كل بيت كتاب إلى صاحب الفكرة عوادي عبد المطلب. السيد عوادي قبل الانتقال إلى هذه الفكرة أخبرني سي عزام أنكم خرجتم من الفضاء الإلكتروني إلى الواقع وإنجاز مثلا زيارة إلى المستشفى حملات التنظيف كذا، هذه الحملات أو الزيارات إلى المستشفى وتوزيع الهدايا لابد أن يكون فيها جانب مالي، ما هي الجهة المالية المدعمة لصفحة ناس تغزوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لخروجها إلى الواقع طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للجانب المالي أو التبرعات كنا نجمعها على المتبرعين من ناس تغزوت أو من منتسبين في فيسبوك ناس تغزوت أو من المتبرعين المحسنين من الآخرين، وكانت الاستجابة دائما مقبولة خاصة في التبرع، خاصة مثلا كدنا حملة لزيارة مستشفى بالعمر بشير بن ناصر وبعمر جنالي في الاثنين، وجدنا استجابة ووجدنا أيضا تبرعات، كان اللي جاب هدايا كان اللي جاب سمو، وجمعناها بعضنا ووزعناها على المرضى. وكان العدد كافي؟ كان عدد مقبول، عدد كبير، وبالخصوص نشكر هذا الذين بادروا في هذه الحملة والذين تبرعوا ولو بالقليل، لكن شوي بشوي. فيه نقطة قبل زميلتي نسيبة، أنت سيد عبد المطلب أنت طالب جامعي وتدرس في تخصص علوم سياسية، كيف استطعت التوفيق بين الدراسة والعمل في صفحة ناس تغزوت؟ لا نعمل في العطل أو في السمو أو في وقت الفراغ، كما مثلا كنت في الجامعة وقت الفراغ يعني كان متسع من الوقت، ندخل ونشوف السمو، نطرح الأفكار ونطرح المبادرات ونناقش هذه الأفكار، وبعد نشوف أي الفكرة الحسنة ونرجع ونخرج بها للواقع. يعني ما حابين نكون كشباب ما نكونوش نقعدوا غير نناقشوا في المشكلة، لازم نكون شباب إيجابيين نبحثوا على الحل، لأن البلدية أو الآخر ماشي قاعدة لنا، لأننا كشباب لازم نتحركوا ونديروا هذه المبادرات واستغلال طبعا هذه الصفحة صفحة الفيسبوك صفحة نستغزوت. هناك قضية تثار عبر العديد من الصفحات الفيسبوكية قضية الاعتماد، مثلا زيارتكم للمستشفى يعني لم يطلب منكم ترخيص معين أو باعتباركم مجموعة افتراضية، يعني ليس لديكم في هذه بالخصوص. في هذه نشكر صاحب المبادرة خاصة في زيارة المستشفى رشيد شويخ، هو الذي طرح الفكرة وهو اللي راح جاب الاعتماد من سموه، هو اللي نظمنا تنظيمه يعني بالتنسيق مع مصالح بالتنسيق مع المستشفى أكيد، لأن الأعضاء اللي راي منضمة إلى الشبكة كما قلنا سابقا هم مسؤولين وإطارات في الدولة كذا، بإمكانهم تسهيل هذه العقبات طبعا. الآن صفحة ناس تغزوت كم عدد المنضمين إليها؟ حوالي 465 وهو عدد هائل طبعا بالنسبة إلى بلدية تغزوت. والأعمال مقتصرة فقط على بلدية تغزوت أو في أعمال ستخرج من حيز بلدية تغزوت؟ والله ما زلنا نحن نناقش في مشاكلنا، لأن تغزوت لما كنا شباب قبل الفيسبوك قبل هي كانت عبارة عن بلدية شبه معدومة المرافق، مرافق للترفيه والشباب ما لا توجد، كلها معدومة شبه معدومة. لذلك نحن سعرنا في نقش محليا في ناس تغزوت، نقش المشاكل التي تقع داخل البلدية ونحاول نجد حلول لها، مثل مشكلة المكتبة والتي منذ سنتين ثلاثة تم إنشاؤها وبقيت مغلقة، بين مشكلة بين المسؤولين في البلدية والمديرية، ونحن كشباب وكطلبة نأتي مثلا نأتي لأوقات الفراغ أوقات العطل أوقات نديروا البحوث تاعنا، ما نلقوش متنافس نروحوا لعاصمة الولاية أو نذهب لمكتبة بلدية قمار، لكن البلدية مغلقة وما كانش لذلك أردنا من خاصة حملة هذه الأخيرة تاع جمع الكتب تحت شعار من كل بيت كتاب، أردنا على الأقل نشكل مجموعة لكي نساهم في فتح المكتب. وأين وصل هذا المشروع؟ والله هو في ظرف 5 أيام 6 أيام وصلنا لأبعد الحدود، وصلنا جمعنا لحد الآن 1300 كتاب وما زالت. وبالنسبة إلى تعاون البلدية في فتح هذه المكتبة، والله تمنينا أن تتعاون معنا. اتصلتم؟ اتصلنا سابقا ووعدونا مثل في مثل هذا اليوم في الدخول المدرسي راح تفتح، وما زلنا ما وجدنا حتى استجابة. حتى في هذه الحملة تمنينا أن يبادر مسؤولين حتى لو معنا في جمع الكتب، لكن لم نجد استجابة. شكرا سيد عوادي عبد المطلب وسيد عوادي عبد القادر. في الختام مع صفحة ناس تغزوت كلمة أخيرة. قبل ما نتمنى في هذه الحملة من ربات البيوت أو من كل الذي يسمع نداءنا هذا أن يشارك معنا في الحملة هذه لكي نجمع أكبر قدر ممكن للمكتبة، لكي نستفيد شباب تغزوت من الكتب، خاصة لما يعود كتاب مخزن في هو قيم ومخزن في المنزل وواحد آخر يحتاج له راح يستفيد منه ويكون لك صدقة جارية. ككلمة أخيرة أقول كصفحة نستغزوت مزات عندنا إن شاء الله حملات، ونقول للشباب لا حياة للشباب إلا بالأمل ومع الأمل وفي الأمل. شكرا سي عبد المطلب وسي عبد القادر عزام. إذن هكذا مستمعينا الأفاضل نصل إلى نهاية هذا العدد الخاص بالفيسبوك على مستوى ولاية الواد. لا يسعني إلا أن أشكر كل من السيد حميم خليفة والسيد جرية توفيق المسؤولين على شبكة أخبار شوفسوف وشبكة مواهب شوفسوف، وكل من السيد عوادي عبد المطلب والسيد عوادي عبد القادر عزام المسؤولين على شبكة أخبار ناس تغزوت. نعم زميلي إسماعيل، أختم بهذه الكلمات فأقول نكاد نقنع أنفسنا أن الخير أمر صعب، فاكتشفنا اليوم من خلال صفحة ناس تغزوت وصفحة شبكة شوفسوف أنه أمر سهل وهين. فأنتم أيضا مستمعين الأكارم تستطيعون فعل ذلك وتحقيق أحلامكم وأحلام أوطانكم من خلال صفحات الفيسبوك. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.